إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حضرة الخامسة عشر من محاضرات الفقه، وصلنا إلى باب السلام. يقول الشيخ: وهو بالشرع عقد على شيء يصح بيعه، موصوفا في ذمة لجائز التصرف بثمن مقبول بجنس العقد. السلم يطلق السلم في اللغة على السلم، أو يطلق السلم في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي بمعنى السلم. وقال الأزهري: السلم والسلف واحد، السلم والسلف واحد، أي لغة السلم هو السلم. وقد يطلق السلم على السلم، ويطلق أيضا على القرض، يعني إذا أقرضت رجلا مالا قل سلفته مالا، فيطلق السلم على القرض أو السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض. فكما يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: السلف له معنيان في المعاملات، أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المستقرض رده كما أخذه. إذا السلم أو أن السلم يطلق على القرض، ويطلق على السلم المعقود، وهو تسليم مال حاجب، تسليم مال حاجب يعني أعطى رأس المال أو رأس مال السلم في مجلس العقد بمقابلة موصوف بالذمة. إذن السلف يطلق على القرض المعلوم، ويطلق على السلم وهو تسليم رأس المال أو رأس مال حاجب ويسمى رأس مال السلم بمقابلة موصوف بالذمة. طيب، يقول هنا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية يرون أن السلم عقد قياس، لكنهم يرونه على خلاف القياس. لما؟ لأنه بيع معلوم، بيع معلوم يعني شيء مش موجود الآن، شيء غير موجود الآن، وأريد أن أشتريه بدفع ثمنه مقدم، فهذا هو السلم ببساطة شديدة. في بيع موجود الآن وأنا أريد أن أشتريه، كما أريد أن أشتريه مثلا حصاد أنواع المحاصيل أو أي نوع من الأنواع التي تنضبط صفتها. وعلى قول جماهير أهل العلم أدخل عقود الاستصناع أيضا في السلم. واحد عايز أوضة نوم، البائع يقول له عايزها مواصفات كذا كذا كذا كذا، يقول له ثمنها كذا، فيعطي ثمنها في مجلس العقد على موعد محدد للتسليم، فهو بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة بثمن حال في مجلس العقد لأجل معلوم، لابد أن يكون لأجل إيه؟ لأجل معلوم. فهذه الأشياء سواء كانت البقوليات أو سواء كانت الاستنار أو سواء كانت المصنعات، هي معدومة الآن. فكل هذا يدخل تحت بيع المعدوم، وبيع المعدوم نوع من أنواع الغرض، فالأصل أنه لا يجوز، لكن السلام جاز للحاجة إلى ذلك. وقالوا هو على خلاف القياس، لأن القياس يقتضي النهي عن كل بيع فيه غرض، وعندهم هذا فيه غرض، فقالوا لا يجوز، لا الغرض لا يجوز، لكن السلم جائز وهو على خلاف القياس. لكن ابن حزم مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع تلميذه ابن القيم قالوا أن السلم عقد مشروع وهو على وفق القياس لا على مخالفة القياس، هو على وفق القياس وليس فيه مخالفة للشرع. يقول ابن القيم على كتابه إعلام الموقعين: وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هذا استدلال الجمهور أن السلم على خلاف القياس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك، مع هذا هو يبيع، فإنه بيع معدوم، أو فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه. ثم قال: والصواب أنه على وفق القياس، فإنه بيع مضمون موصوف في الذمة، أنه بيع مضمون موصوف في الذمة، مقدور على تسليمه غالبا، مقدور على تسليمه غالبا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، المعاوضة على المنافع في الإجارة، أنت تؤجر عاملا ليعمل لك منفعة، يبني حائطا مثلا، يصنع شيئا فأنت تستأجر، يعني هم فرقوا ما بين أن أنا أقول للراجل اعمل لي أوضة نوم والخامات كلها من عنده، ما بين أن أنا أجيب الخشب في بيتي أو أجيبه عنده وأقول له اعمل لي أوضة نوم. قالوا: هذه إجارة، أنت بتأجره علشان يعمل عمل معين، غير لما بتطالبه أنه إيه، أنه يعني يبيع لك أوضة نوم، هي مش موجودة يصنعها. فالإجارة جائز، فالإجارة جائز. قال: فهذا كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، يعني أنت بتقول له اعمل لي شيء وهذا الشيء مجهول، ومع هذا أنت بتتفق معه على إيه، على هذا الإيه الشيء اللي هيعمله، الشيء اللي هو إيه. فقال: هذه كهذه. وقد تقدم أن الإجارة أو المعاوضة عن منافع الإجارة على وفق القياس، وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدرى أيقدر على تحصيلها أم لا، والبائع والمشتري منها على غرض، يقول: هذا من أفسد القياس، هذا من أفسد القياس صورة ومعنى. وقد فطر الله جل وعلا العقلاء على الفرق، على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه وهو مقدور له، وبين السلم، بين ما لا يملكه ولا هو مقدور له، ولا هو مقدور له. فرق الشارع كما يفرق العقلاء بين بيع الشيء الغير موجود، وهذه إجارة، أنت بتأجره علشان يعمل عمل معين، غير لما بتطالبه أنه إيه، أنه يعني يبيع لك أوضة نوم، هي مش موجودة يصنعها. فالإجارة جائز، فالإجارة جائز. قال: فهذا كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، يعني أنت بتقول له اعمل لي شيء وهذا الشيء مجهول، مع هذا أنت بتتفق معه على إيه، على هذا الإيه الشيء اللي هيعمله، الشيء اللي هو إيه. فقال: هذه كهذا. وقد تقدم أن الإجارة أو المعاوضة عن منافع الإجارة على وفق القياس، وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدرى أيقدر على تحصيلها أم لا، والبائع والمشتري منها على غرض، يقول هذا من أفسد القياس، هذا من أفسد القياس صورة ومعنى. وقد فطر الله جل وعلا العقلاء على الفرق، على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه وهو مقدور له، وبين السلف بين ما لا يملكه ولا هو مقدور له، ولا هو مقدور له. فرق الشارع كما يفرق العقلاء بين بيع الشيء الغير موجود والغير موجود على مقدور على تسليمه، وبيع السلم الذي فيه شيء مضمون في الذمة ومقدور على تسليمه في العادة. فالجمع بينهما أي بين بيع المعدوم الغير مقدور على تسليمه وبين بيع السلم كالجمع بين الميتة والمزكاة وبين البيع والربا. يعني يقول أن هذا القياس قياس إيه؟ باطل وقياس فاسد. والصحيح أن بيع السلم غير بيع المعدوم الغير مقدور على تسليمه، هذا بيع مضمون موصوف في الذمة مقدور على تسليمه غالبا، فكيف يقاس على بيع على بيع المعدوم؟ هذا ليخرج يقول أن هذا على وفق القياس أو ليس على وفق الإيه؟ على وفق القياس. فالجمهور أن بيع السلم على غير وفق القياس، وشيخ الإسلام وتلميذه مع ابن حزم أن بيع السلم على وفق الإيه؟ على وفق القياس وعلى أصول الشرع وليس فيه مخالفة لأصول الشرع. طيب قال هنا عرف القياس في الشرع. طبعا للقياس للسلم أركان، للسلم أركان. إيه هي أركان السلم؟ كأركان أي عقد، كأركان أي عقد. فأنا بيبقى عندي بائع ومشتري اللي هم الإيه؟ هم العاقدات، هم العاقدة، وعندي رأس المال، رأس المال السلم، وعندي المسلم فيه اللي هو المبيع، المسلم فيه وهو المبيع، وعندي الصيغة. دي كلها الأركان اللي بتكلم من اللي بتكون منها الايه؟ عقد السلم. فيتكون عقد السلم عند الجمهور من ثلاثة أركان: الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، أسلمتك أو أسلفتك هذا المال لشيء موصوف توصفه تعطلوني في مدة كذا، يبقى دي إيه؟ والتاني يقول إيه؟ قبل. يبقى هي الصيغة مثل الإجابة والقبول، والعاقدان، والعاقدان اللي هو المسلم، المسلم اللي هو المشتري، المسلم ده اللي هو ليه؟ اللي هو المشتري. أو يقال رب السلم، رب السلم يعني صاحب رأس المال، يقول رب السلم أو المسلم، المسلم اللي هو مين؟ المشتري. والمسلم إليه هو البائع، والمسلم إليه هو البائع، والمسلم فيه هو المبيع، ورأس مال الثمن هو الثمن. فأنا عندي أركان السلم تتكون من الصيغة هي الإجابة والقبول، والعاقدان وهو المسلم والمسلم له، وتتكون من المحل والمقصود به رأس المال والمسلم فيه. يبقى دي هي أركان إيه؟ أركان عقد السلم عند الجمهور، خلافا للأحناف الذين يرون أن ركن عقد السلم هو الصيغة فقط، شأنها كالبيوع، عندهم كانت الصيغة فقط هي إيه؟ هي والباقي شروط، والباقي إيه؟ والباقي شروط. هذا في تعريفهم، يعني منشأ الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، أن الجمهور يرون أن كل ما يقوم به العقد فهو ركنه، سواء كان داخلا في ماهيته أو خارجا عنها. لكن الأحناف يرون أن الأركان هي ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان داخلا في ماهيته وليس خارجا عنه، لكن الخارج يعتبره شروط، ما يعتبره ايه؟ ما يعتبره اركان، كما سبق في مسألة الايه؟ في مسألة البيع. طيب، يقول: وهو جائز، السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. سنده من الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وأيضا يقول ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتاب وأذن فيه. وقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فين هو الدين هنا في السلف؟ فين الدين؟ ده دين؟ دين ازاي؟ ده الثمن اللي هيعمله. احنا في الاهتمام دلوقتي بقول اين الدين؟ ما هو الدين؟ ها؟ اللي هي السلعة، ماشي كده؟ اللي احنا المبيع اللي هو المسلم فيه، لأصبح الدين في ذمة البائع. أنا اديته الفلوس خلاص، مش اديته الفلوس، ما بقاش علي حاجة، بقى ليا. ليا عند مين؟ عند البائع. فالبائع أصبح مدين لي بالمبيع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يبقى أنا ليا دين، ليا إيه؟ ليا دين، فلا بد أن يكون إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى. ويقول ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتاب. الأجل السلف السلم، ها، الاثنين بمعنى واحد كما هي كما ذكرنا، إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى، وقد أحله الله جل وعلا في كتاب. عرفت يعني إيه هنا المقصود بالآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتاب. نعم، هي الشفاعي فقط، جماهير أهل العلم والإجماع على هذا. طيب، ثم قال: ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من الألفاظ، كأسلمتك وأسلفتك، كأسلمتك وإيه؟ وأسلفتك، أي أسلمتك كذا، اللي هو رأس المال. في كذا الذي صفته هو إيه؟ كذا، على أن تسلمني إياه في موعد كذا. والثاني قال قبل، بهدي اللي احنا ذكرناها اللي هي ليه يصير. فينعقد السلام بأسلمتك وأسلفتك، ويصح بلفظ البيع، يصح بلفظ الايه؟ البيع. يقول: بعني كذا، يعني بعني غرفة نوم مثلا مواصفاتها كذا، متكونة من كذا كذا كذا كذا، بكذا، على أن تسلمني إياها وقت كذا. قال قبل، وهو معنى السلم بلفظ الايه؟ بلفظ البيع. والسلم نوع من أنواع الايه؟ من أنواع البيع. نعم؟ لا، ده اسمه قرض. القرض، القرض احنا قلنا ايه؟ انه هياخذه هو هو تاني. الفرق بين القرض والسلف، يطلق السلف على القرض ويطلق على السلف، مش كده؟ لغه يطلق السلم او السلف على السلم وعلى الايه؟ وعلى القرض. لكن القرض تعطيه المال وتاخذه هو هو تاني، لكن السلم تعطيه المال وتاخذ امام هذا المال سلعه، فهو نوع من البيع. هذا في القرض وهذا في الايه؟ وهذا في البيع. طيب، ويصح السلم بلفظ البيع، كابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا الى كذا، ها، لانه نوع منه، لان السلم نوع من انواع الايه؟ من انواع البيع. ثم قال: وشروطه، شروط صحه السلم سبعه، شروطه ايه؟ سبعه. أحدها: انضباط صفات المسلم فيه، المسلم فيه اللي هو ايه؟ سلعة، اللي هو المبيع. انضباط صفات المسلم فيه أي المبيع. يعني هو الآن يتكلم عن شروط المسلم فيه، يعني لابد أن المسلم فيه يكون معلوم. النور والمراوح للنساء، فلا بد من انضباط صفات المسلم فيه، يعني أن يكون المسلم فيه إيه؟ معلوم. طبعا انضباط صفات المسلم فيه، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشافقة المطلوب شرعا عدمها. فلا بد أن يكون أن المسلم فيه ده منضبط الصفة، يعني صفات منضبطة، انضباط الايه؟ انضباط الصفات. لكن ان كانت الصفات لا تنضبط لا يصح فيه السلام، فلا بد ان ما يصح فيه السلام تكون صفاته ايه؟ منضبطة. والمقصود هنا يعني عدم استقصاء كل الصفات، لان ده يعني فيه مشقة وحرج، لكن الصفات التي يتغير بها السعر غالبا، الصفات التي يتغير بها السعر ايه؟ غالبا، فلا يجب استقصاء كل الصفات لان ذلك يتعذر غالبا، فيكتفى بالاوصاف الظاهره التي يتاثر بها الثمن غالبا، يتاثر بها الثمن ايه؟ غالبا. يعني رايح مثلا انت تطلب اوضه نوم تقول له خشبها كذا، هتبقى مدهونه كذا، والسرير عرضه كذا، والدولاب عرضه كذا، ومثلا بلاكار او كعاده او ما كده، دي كلها الايه؟ المواصفات. لكن في امور دقيقه، ها يعني مثلا هيحط له حليه مش عارف ايه، هيعمل له ايه كده، فيتعذر استفاء جميع الايه؟ جميع الصفات. فبيوصف بالصفات التي يتغير بها السعر ايه؟ السعر غالبا. يبقى انضباط صفات الايه؟ المسلم فيه كالمكينج، يعني مثلا عشان يسأل انا اديته فلوس ان هو هيجيب يعني مثلا ايه ارداب برز مثلا، هاخده منه في وقت الايه المحصول، وقت المحصول هديته الفلوس على انه يديني الارداب الايه، هيديني ارداب الرز. فانا هقول ان الرز ده رز مثلا رشيدي، رز ايه؟ رز رشيدي، يبقى نوعه انه يكون من ايه؟ من رشيد. جنسه رز، نوعه من ايه؟ من رشيد. ممكن يكون في حبة صغيرة وحبة كبيرة، هقول له عايز الحبة الكبيرة مثلا، وهكذا. بوصف المواصفات التي ايه؟ التي لا يتغير بها غالبا، او يتغير بها السعر غالبا. قال انضباط صفات المسلم فيه، لان ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي الى المنازع. كالمكيل من حبوب وغيرها، كأدهان وألبان. إذا لابد أن يكون الايه ده مما يكال مثلا، مما يكال أو يوزن أو يعد أو يزرع، يعني يقاس أو تنضبط صفاته. بعض أهل العلم قال لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون فقط، إلا في المكيل والموزون إيه فقط للحديث، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، وده قول الظاهرين، قول ابن حزم. ومنهم من قال أن المكيل والمعلوم إشارة إلى ما تنضبط صفته، فيجري ذلك أيضا في المعدود، لكن لا في كل المعدود. منهم من فرق بين معدود الحيوان ومعدود الايه غير الحيوان، مثلا كمعدود الحيوان قال يجوز في معدود الحيوان 20 بعير 30 شاة كذا، مع وصف طبعا منضبط تكون جذعة أو يكون سنها كذا أو كذا كده، مع هذه الايه؟ مع هذه المواصفات. ومنهم من قال لا يجوز في الحيوان لان صفاته لا تنضبط ايضا. والذي قال يجوز في الحيوان قال لا يجوز في غير الحيوان، كالبيض والبرتقال مثلا. البيض لا تنضبط ايه؟ صفته في الصغير وفي الايه؟ وفي الكبير. مثلا لو انا عايز 30 بيض، فممكن نجيبهم له صغيرين وممكن نجيبهم له ايه؟ ممكن نجيبهم له كبار، فلا تنضبط صفته، فأخرجوا ذلك من السلم، قالوا لا يجوز فيه ليه سلم. ومنهم من قال يجوز في هذا إذا انضبطت الصفة، يعني ممكن أقول له 30 بيضة بشرط أن مثلا أن وزن الطبق ما يقلش عن 2 كيلو، يبقى أنا حددت حجمه معين للإيه لهذا. ففي الحقيقة الفيصل في هذا الأمر، هل يمكن ضبط الصفة أو لا يمكن ضبط الصفة. فإن أمكن ضبط الصفة جاز وإلا فلا. فالعلماء يختلفوا أن هذا يجري فيه السلام وهذا لا يجري فيه السلام بناء على أن هذا له صفة منضبطة وهذا ليس له صفة منضبطة. طيب، ثم قال انضباط صفات المسلم فيه كالمكين، كالمكين من حبوب وغيرها كأدهان وألبان. احنا قلنا المائعات ماكلات ولا موزونات؟ ماكلات، مش كده؟ فبرضه هو مثلا عايز لبن، يقول له مثلا انا عايز مثلا مكيل. ايوه ماشي، هو المكيل هنا هيبقى بالصاع، مش كده؟ مكيل هيبقى بالايه؟ هيبقى بالصاع. ماشي، ممكن نقول له رطل لبن، انا هذا رطل، فالرطل ده مكيال ولا وزن؟ هو وزنه مكيال. ماشي ماشي، هو اقصد الرطل بقى اصبح دلوقتي مكيل، زمان كانوا عاملين الرطل ده زي القدح كده، مش كده؟ فالرطل مكيل وموزون في نفس الوقت، يعني ليه معيار كيف، له معيار له معيار كيف. المهم ان باي كيل تعرفنا عليه، خلاص، باي كيل تعرفنا عليه، مثلا بالسطل، سطل لبن، او اللي احنا بنسميه بتاع لبن ده الكبير ده، قسط اللبن. ماشي، خلاص، لو في قسط معلوم، قسط معلوم، قسط كبير وقسط صغير وقسط وسط معلوم بينا، اقول له مثلا عايز 10 اقساط لبن، عايز منك 10 اقساط لبن، توفرهم لي مثلا على اول الشهر، توفرهم ثمنهم كام كذا، خلاص بديله الثمن بحيث ان هو في اول الشهر يجيب لي 10 اقساط لبن اللي هو حجمه كذا، القسط اللي حجمه ممكن نقيمه اللي هو 50 كيلو القسط او 25 كيلو او 10 كيلو على حد ما بنحب. فالمهم يبقى ده معلوم الصفه ام لا، وبنقول لبن بقري مثلا، ها، فحددنا الايه النوع اللي هو اللبن، وحددنا جنسه، قلنا ان هو لبن بقري مثلا، وحددنا قدره، ها، يبقى اصبح دلوقتي الصفه معلومه فيصح فيه الايه السلام. قال انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون، موزون من الاخباز، ها، من الاخباز الخبز يعني، واللحوم النيئه، ها، ولوم عظمها ان عين موضع القطر، عين موضع القطر. يبقى انا عايز اللحوم النيئه، هقول من جنس البقر او من جنس الغنم مثلا، مع تعيين موضع القطع من الفخذ، من الكتف، من الايه كده، يبقى انا معين موضع الايه، موضع القطع. فقال فيجوز في اللحوم النيئه مع تعيين موضع القطع، يعني انا يجوز ان انا اتعاقد معاه على ان مثلا عايز فخذه من من خروف، وبنقول الخروف ده يكون خلاص يصلح للاضحيه، يعني تجاوز العام، و بتفق معه على السعر وبأعطيه في موعد معين، أستلم أستلم ذلك، يجوز السلم فيه لأن الصفة هنا منضبط. قال بالوزن طبعا هيكون من الفخذ وزنه قد كده. قال واللحوم النيئة ولوم عظمها إن عين موضع القطع كلحم فخذ وجنب وغير ذلك. ويعتبر قوله بقر أو غنم أو معز أو جذع أو ثني، ذكر أو أنثى، فصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوف أو رعية، سمين أو هزيل، كل دي مواصفات بيحدد بها نوع اللحم المطلوب شراء، لأن الثمن يختلف باختلاف هذه باختلاف هذه الأوصاف. طيب، ثم قال أو باختلاف هذه الأشياء، ولا يصح في اللحم المطبوخ، لأن صفته مش هتنضبط، لأن صفته هتكون غير غير منضبط. قال والمزروع من السياب، يبقى إذن يصح السلم انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل، وداله أمثلة، والموزون، وداله أمثلة، والمزروع يعني المقاس من الثياب والخيوط، من الثياب والخيوط. يبقى المزروع يعني مثلا في مثال أنا أقول له عايز بفتة مثلا، محددها له، أنا عارف أنها من من القطن، ومحدد له في عرض متر وعشرة، وفي عرض 90، في عرض مترين واربعين، اقول له عايز عرضها قد كده طول مثلا 10 متر 20 متر 30 متر يبقى انا حددتها، يبقى دي اصبحت ايه نار. اذا كانت البفتة دي انواع نقول له بفتة المحلة ولا مش عارف بفتة ايه ولا كذا ولا كذا، بتحدد له بحيث انها صفات تقطع الخلاف بين البائع وما بين الايه وما بين المشتري. قول له ماشي، قول له انا هجيبها لك دي في مثلا اول الشهر، بعد 15 يوم، بعد اسبوعين، بنحدد الايه بنحدد المعرض. يبقى ده في المزروع، يبقى صح السلم في الايه في المزروع من الثياب والخيوط، لقول عبد الله بن اوفى وعبد الرحمن بن ابزة: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ياتينا انباط من انباط الشام، وكان ياتينا انباط من انباط الشام، فنسلكهم في الحنطة والشعير والزبيب، نسلكهم في الحنطة والشعير والزبيب. نسلفهم يعني ايه نسلفهم؟ يعني نعطيهم نار على ان يعطونا الشعير والحنطة والايه والزبيب في وقت ايه معين، او يعطيهم الحنطة والشعير والزبيب على انه يعطيه بدل ذلك على ما يتفقون عليه لاجل ايه معين. فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ يعني كان عندهم زرع، أن يعطيهم ماء على أن يعطونا الشعير والحنطة والإيه والزبيب في وقت إيه معين، أو يعطيهم الحنطة والشعير والزبيب على إنه يعطيه بدل ذلك على ما يتفقون عليه لأجل إيه معين. فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ يعني كان عندهم زرع، هم بيزرعوا الحنطة والشعير والزبيب عشان يدوها لنا. فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني من الشرط أن أنت أصلا اللي هيجيب لك الرز ده يكون بيزرع الرز، ها؟ أنت المهم اتفقت معاه على إيه؟ على أرز، وديته ثمن الأرز، حده لك بعد أجل محدد بالثمن الذي أقبضته إياه في مجلس العقد. قال: فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، اللي هو الحنطة والشعير والإيه والزبيب، وهذه مكيلات، حنطة شعير زبيب، وهي مكيلات، فثبت السلم في المكيلات. وقسنا عليه ما يقبض بالصفة لأنه في معناه، يبقى كالموزون وكالمزروع وكالمعدود، اللي هو ما يقبض بالصفة لأنه في معناه. قاله في الكتاب: والمعدود من الحيوانات، ايضا ادخل جواز السلم في المعدود من الايه من الحيوانات. ولو كان ادميا، اي كالعبد والجواد، ولو كان ادميا الا في امة وولدها او في حامل، امة وولدها او حامل، لانها لا تنضبط صفة الايه الامة والولد، يكون كبيرا يكون صغيرا، والحمل ها في الشهور الاولى في الشهور الاخيرة وكذا، فلعدم انضباط الصفة خرجت من الايه من جواز السلم. لحديث أبي رافع: استلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، والبكر هو الصغير من الإيه من الإبل. وعن علي أنه باع جملا يدعى له عصيفيرة بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم. يبقى باع جمل، ها، أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا، بعشرين إيه بعشرين بعير إلى أجل معلوم أو إلى أمد معلوم. وقال ابن المنذر: ومما روين عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، لأنه يثبت في الذمة صداقا، هذه الأشياء ممكن تثبت في الذمة إيه صداق، يكون صداق للإيه للمرأة عشرين بعير أو مثلا كذا عبد أو شيء معدود من هذه الإيه من هذه الأشياء من الحيوانات، فتثبت في الذمة في الذمة صداقا، ف صح السلم فيه كالنبات، ها؟ هو يثبت السلم في النبات للحديث، كانوا يستسلفوا في ايه في حنطة وشعير وزبيب، وقاسوا عليه باقي هذه الاشياء، فقال ان هذه الاشياء تصلح ان تكون في الذمة اللي هي الحيوانات المعدودة، فما صلح ان يكون في الذمة صح فيه السلم، صح فيه الايه السلم. قال: وعنه لا يصح، الرواية لمن احمد أنه لا يصح السلم في المعدور من الحيوان، لا يصح السلم في المعدور من الحيوان، لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف اختلافا متباينا، يختلف اختلافا إيه متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان تساوى العبد، لأنه ممكن أنا أسلمه في ثلاث عبيد مثلا، ثلاث إيه عبيد. يقول فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، يعني من القوة ومن الضعف وهكذا، ففي أمور لا تنضبط. فقال وإن استقصى صفاته، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. يعني احنا قلنا ان انه لا يجب استقصاء كل الصفات، لان ذلك يتعذر ايه غالبا، لكن هو يكتفى بالاوصاف الظاهره التي يتاثر بها الثمن ايه غالبا. فهنا حيتعذر استقصاء جميع الايه الصفات، ان احنا نقول ان هو يكون قوي يستطيع ان يحمل مثلا كذا من الايه من الاحمال، ويستطيع ان يمشي كذا من الايه من المسافات وكذا، يبقى هذا يتعذر انني استوفي جميع هذه الايه جميع هذه الصفات. قال أيضا وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه، قال في قاله في الكهف. وقال ابن عمر إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، منها السلم في السن. يعني هذا يعني الظاهر أن ابن عمر رحمه الله تعالى يمنع السلم في الحيوانات، يمنع السلم في الحيوانات المعدودة. والرواية الأولى ها محمود أجاز، فيبقى هنا في اختلاف في قولي ابن عمر بين الجواز وبين الايه وبين المنع. قال ومن قال بالرواية الأولى، من قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، يعني الحمل اللي قال بالرواية الأولى وحمل هنا الايه النهي، يعني كيف وجه نهي ابن عمر لمن قال بالجواز. فقال أن ابن عمر نهى عن اشتراط يعني حيوانات من ضراب فحل معين، يعني مثلا أنا عايز مثلا إيه 20 ناقة من ضراب الفحل الفلاني، فهذا يكون ممنوع، هذا يكون إيه ممنوع. لكن اشترط 20 ناقة عموما من غير أن يحدد من ضراب فحل معين، هذا جائز. يبقى المنع إن اشترط من ضراب فحل معين، والجواز إن لم إيه إن لم يشترط، يعني وجه الإيه الروايتين على هذا المعنى. قال ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، قال الشعبي إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان. ليه؟ قال لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان، فحل معلوم، إنتاج فحل إيه فحل معلوم. طيب يبقى إذن السلم في المعدود من الحيوان على روايتين في المذهب، رواية بالجواز ورواية بالإيه بالعدم. ونقل أيضا عن ابن عمر الجواز والمنع، وحمل بعضهم المنع على أنه اشترط ضراب فحل معي. ثم قال والمعدود من الحيوانات ولو كان آدميا، ها ولو كان آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه، يعني هو صحح السلم في المعدود من الإيه من الحيوان، لكن لم يصححه في المعدود من الإيه من الفواكه، لأنها تختلف بالصغر والكبر. قال أحمد لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. الرمان والبيض أنه يختلف في إيه في أحجام، فلا ينضبط، ها فلا يصح فيه السلم، فلا أرى. قال فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات، لأن كثيرا من ذلك يتقارب، يتقارب يعني ممكن إنه إيه يتقارب إيه في الحجم، فممكن نقول مثلا في حجم صغير في حجم متوسط وفي حجم إيه كبير، ونقول مثلا ممكن نقول إن الحجم الصغير نحدد له نحدد له إيه نحدد له وزن 10 حبات بحيث لا يقل وزنها مثلا عن إيه عن كيلو عن 2 كيلو، فممكن نحن نحدده. فيعني مرجع الجواز وعدم الجواز هو انضباط الصفة، فإن كانت الصفة منضبطة جاز، وإلا فلا. إن كانت الصفة يمكن ضبطها جاز السلم، وإلا فإيه فلا. كذلك كالبيض إيه كما إيه كما ذكرنا أن البيض منع فيه السلم. ليه؟ لأنه يختلف في الصغر والإيه والكبر، لكن إن ضبطنا ذلك كما ذكرت قلنا حنقول كرتونة مثلا فيها 30 بيضة، ها بشرط أنها لا تقل مثلا عن 2 كيلو وزن، يبقى أنا ضبطت هنا الإيه الصفة. فإذا في هذه الحالة يبقى الأمر الجواز أو عدم الجواز يعود إلى انضباط صفة عدم المقتصد. نعم معهود عند الناس وشرط لا يحدث به إيه؟ لا يحدث به خلل في الثمن أو تغيير في الثمن كثير. فإحنا عندنا مثلا كرتونة البيض في ممكن تكون بيض صغير ممكن يكون في بيض إيه؟ كبير. البيض الكبير اللي هو حيبقى فيه وزن محدد مثلا للكرتونة فإذا حينتفي بها الإيه؟ حينتفي بها تغير السعر، لأن أنا ممكن أقول له 30 واسكت 30 بيض فقط فممكن يجيبهم لي صغيرين حنختلف أقول له لا أنا أقصد بالكبير، إنما أقول له 30 بيضة بوزن الكرتونة مثلا لا يقل عن 2 كيلو خلاص، لأن أنا حتى لما هتفق على أو بحجم معين للبيضة بحيث أن البيضة لا تقل قطرها عن كذا مثلا، فالمهم صورة معينة تضبط لي الإيه؟ تضبط لي المبيع أو المسلم إيه؟ المسلم فيه. فإن انضبطت الصفة بحيث أنه يمنع الخلاف بين البائع وبين المشتري جاز وإلا فلا. نعم أنا بقول عدد برضو، ما أنا ما وزنتش كل بيضة، أنا ما وزنتش كل بيضة، أنا الأصل عندي عدد، الأصل عندي عدد عشان أضبط بها الصغر من الكبر قلت العدد ده لا يقل وزنه عن كذا، لا يقل وزنه عن إيه، لكن المنضبط عندي هو الإيه؟ هو العدد، فعلشان لا يعطيني حجم صغير أقول أن هذا العدد لا يقل وزنه عن كذا، لا يقل وزنه عن إيه؟ عن كذا. طيب قال ولا يصح السلم فيما لا ينضبط، يبقى إذا نفهم بقى أن السلم يصح فيما ينضبط ولا يصح فيما لا ينضبط، على خلاف بينهم ما هو الذي ينضبط وما هو الذي لا ينضبط. قلنا عند ابن حزم لا ينضبط إلا الكيل والوزن، وما عدا ذلك لا يصح فيه السلم، وعلى المذهب يصح في المكيل والموزون ويصح في المزروع والمعدود من الحيوان لا من الايه من الفواكه وغيرها وما شابهها. قال ولا يصح السلم فيما لا ينضبط لا البقول لأنها تختلف، مقصود بالبقول هنا الخضروات بالحزم، البقل البقل في اللغة من بقول من البقل نبات عشبي يغتز به، البقل البقول من البقل نبات عشبي يغتز به أو كالفجل والجرجير والجزر البقول يغتز به يعني تاكل يعني كالفجل والجرجير والإيه والجزر كالفجل أو بيسموها الفجل بضم ها والجرجير والإيه والجزر طيب الباقي لا بقى الباقي لا اللي هي البقوليات اللي احنا بنقول عليها الفول واللوبيا والفاصوليا دي بيسموها الايه الباقي لا، ففي فرق ما بين الباقي لا والبقول، البقول اللي هي حزم الايه الخضروات حزم الخضروات غير الباقي لا، البقول غير الباقي لا، لان الباقي لا دي مكيلات مش كده، فالمكيلات يصح فيها السلم اما البقول لا يصح فيها الايه السلم، فاللي هي اللي بيقول عليها حزم الايه الخضروات لان حزم الخضروات ليه يعني مش لا تنضبط. طيب ثم قال والجلود، يبقى لا يصح السلم فيما لا ينضبط كالبقول والجلود، لان الجلود لا يمكن زرعها على اساس جلد شاه في كبيره وفي صغيره مش كده، انما طبعا لو كانت الجلود ليها عرض واحد بقى زي القماش مش كده وليها سمك محدد، ما في جلد تخين في رأين فوق بعض وفي أربعة فوق ستة مش كده، فمثلا هنقول له رأين فوق بعض وهنقول له عرضه مثلا 60 ولا عرضه كذا بطوله كذا خلاص بقى منضبط، يبقى يجوز فيه السلام على هذا. لكن هو بيتكلم على الجلود التي لا تزرع، يعني جلد بقرة جلد شاء فمش هتعرف تزرعها لأنها ايه ملاش عرض محدد ولا طول تقدر تقيس عليه وكده، ولا يصح السلام فيما لا ينضبط كالبقول والجلود لأنها تختلف، ولا يمكن زرعها أو لا يمكن قياسها، زرع يعني قياس بالزراع يعني من الزراع بالطول يعني. قال ولا يصح فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع، يعني رؤوس الايه بهيمة الأنعام وأكارع بهيمة الأنعام اللي منها الكبير ومنها الايه ومنها الصغير، لأن أكثر ذلك لأن أكثر ذلك العظام والمشافط واللحم فيه قليل وليس بموزون، يبقى مش هتقدر ايه، مش هتقدر تضبطه. قال والبيض هو برضو حتى البيض، وفيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكايع والبيض والجوز والرمان، لأن ذلك يختلف، لأن ذلك يختلف. نعم، حد البهيمة معينة، عنده البهيمة معينة، عنده بهيمة معينة، خرجنا من السلم. أيوة خرجنا من السلم، ما عينش بهيمة معينة، بقت البهيمة موجودة مش موصوف بالذمة بقى. أيوة ما تبقاش على عين موجودة، السلم ما يبقاش على عين موجودة، ماشي، عشان يبقى مسلم لازم يبقى موصوف. من شروط السلم ان يبقى موصوف في الذمه، لو كان عين موجوده يبقى خرج عن السلم، يبقى خرج عن الايه، عن السلم. انت هتقول له ما تقولوش بقره معينه، يعني ما تحددلوش بقره، ما تعينلوش بقره، قول له كوارع بقره. انما لو قلت له كوارع البقره دي يبقى خرجنا عن السلم، ماشي. انما هتقول له كوارع بقره، البقره بقى ممكن الكبيره وممكن الصغيره هتختلف، انما ممكن البطن هقول له كوارع بقره مثلا القدمانية مثلا ولا يقل وزنها عن كذا، يعني هو المرجع في النهاية ان انا اضبط الصفر، اضبط الايه، اضبط الصفر. يبقى انا ما عينتلوش بقرة معينة، انا عشت كوارعه بقت موصوفة في الذمة، وصفتها الوصف اللي هو ايه لا يختلف به السعر غالبا ولا يحدث عليه مشققة ولا مخالفة. عنده ايه؟ لا ليس سلم، من دي عين موجودة، عين موجودة قصاد عينك، خلاص بتقول له هات لي من دول وكده البيع ده بس ما فيه غلط، تقول له هات لي راسين من دول، خلاص ما لناش دخل، ما روحش عند الايه من البقر ده، هات لي من البقر ده بقى موجود، ما هو ماشي. ده انت اصلا لو حددت حتى لا يجوز، فعدم تحديدك هيكون اكثر في عدم الجواز، اشد في عدم الايه؟ في عدم الجواز. لان احنا قلنا موصوف في الذمه مش موصوف وصاب عينيك، ده انت بتوصف له حاجه، انا عايز مثلا كوارع بقري، فين البقره؟ لو قال لك البقره دي بقت معينه ما بقتش موصوفه في الذمه، هيجي من شروط السلم ان يكون موصوف في الايه؟ في الذمه. طيب قال والبيض والجوز والرمان لان ذلك يختلف. قال والاواني المختلفه رؤوسا واوساطا كالقناقل، القمقم ده اللي هم بيسموه المزهريه، المزهريه اللي بيحطوا فيها الزهر، ها يعني ازازه كده، ها قنينه بتحط فيها الزهر وبيرشوها على الايه، على الضيوف، بيسموها قمقم، زي البخاخ عندنا بقى كده، ها دي اللي هي ايه بيسموها القمقم. فيقول والاواني المختلفه رؤوسا واوساطا كالايه، كالقمقم. ففي عندي قمقم صغير وقمقم كبير وكذا، فما نقولش اديني مثلا 20 قمقم الا لو وصفت وصف مش هنختلف عليه. فانا عندي قمقم ارتفاعه قد كده وقطره قد كده، اوصف الوصف مش هنختلف فيه. يبقى هو اصلا المنع هنا من اجل ان الايه، ان لا يمكن ضبطه او لا يمكن ايه وصفه، لكن ان امكن وصفه وضبطه جاز. نعم ضبط الصفه، لان الشرط اللي عندي اللي هو قاله لك ايه، انضباط صفات المسلم فيه، خلاص يبقى اذا انضبطت جاز. فهم اللي ضربوا امثله دي ده غير منضبط عندهم، ايوه نعم كان غير منضبط عندهم، لو كان الغير منضبط عندهم ده اصبح منضبطا عندنا يمنع الاختلاف، محددينه تحديد كامل جاز فيه السفر. الباب مفتوح، الباب مفتوح وموقوف على انضباط الايه، الصفه، والضبط هيرجع للعرف بحيث ان مش هنختلف، ما احنا حددناه تحديد تام خلاص، يبقى يصح فيه الايه، السبب. يبقى الاصل عندي هنا هو انضباط صفات الايه، المسلم فيه. ودي امثله بقى بيذكرها، في المنضبط عنده وفي الغير ايه، الغير منضبط، وده امر نسبي. طيب ثم قال الثاني من الايه، ده كله في الحقيقه ولكن بيتكلم عن شروط المسلم فيه، والشرط انه يكون معلوم، الشرط انه يكون ايه، انه يكون معلوم. فانضباط المسلم فيه قال لك عشان تكون منضبطة يبقى لازم يكون مكيل او موزون او معدود، مش كده؟ على خلاف بقى في المعدود عنده ما بين الحيوان وغيره، او مزروع كده ماشي. طب لو كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مزروع، يعني معناه ما يصحش السلام فيه؟ فانا لو اقول له اعمل لي اوضه نوم لا هي مكيله ولا موزونه ولا مزروعه ولا معدوده، يصح فيها السلام؟ حيتوقف على ضبط الصفه. فان انضبطت الصفه جاز، فاهم ولا شك؟ يمكن ضبط الصفه، يمكن ايه؟ يمكن ضبط الايه؟ يمكن ضبط الصفه. هيعمل لك سرير، هيعمل لك شباك، هيعمل لك باب، هيعمل كل ده داخل في اطار الايه؟ في اطار السلام. نعم. سلم عند الجمهور، لا ده سلم عند الجمهور، عند الاحناف ده استصناع، وفرقوا بين الايه؟ بين الاستصناع والسلم. ماشي. طيب ثم قال ذكر جنسه، ذكر جنس، يبقى احنا لازم نقال بقى على الكلام ده يكون مكيل موزون مزروع حيوان معدود، مش كده؟ قال ذكر جنسه، مش بس كده، يكون انا المكيل ده ايه؟ اذكر الجنس بتاعه، ارز، شعير، ها، تمر، يبقى اللي احنا هنسلك فيه. قال ذكر جنسه فيقول تمر مثلا، وذكر نوعه فيقول ها برني، يعني تمر مثلا ايه؟ اسواني او فم، ماشي؟ يعني ايه؟ بيحدد لك الايه؟ بيحدد لك النوع، بعد ما بيحدد الجنس بيحدد الايه؟ بيحدد النوع. ذكر نوعه او معقلي، ويكون ذكر نوعه وجنسه بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا كالحداثة والقدم والجودة والرداء. فيصف البر بأربعة أوصاف، خلاص، بالنوع فيقول سلموني، والبلد فيقول حوراني أو بقاعي أو بحيري، وصغار الحب أو كباره، حديث أو عتيق. يبقى إذن بالتالي هو بيحدد لك الايه؟ البلح نوعه، مثلا يقول لك برطمودة مثلا، خلاص، او ها سكوتي مثلا، لا يعني انواع من انواع الايه؟ انواع من انواع الطب عندنا مثلا. يقول لك ده مثلا ايه؟ من اسوان. يبقى انا عايزه منين؟ عايزه من اسوان، وعايزه ايه؟ سكوتي من ايه؟ من اسوان، وعايزه كبير، وعايزه محصول السنه دي. يبقى انت بتوصفه برمع ايه؟ برمع اوصاف، بتوصفه بايه؟ بنوعه، ما هو تمر، جنسه تمر، جنسه تمر، نوعي نوعه سكوتي برطمودة مش عارف ايه، زي ما بيسموا الايه المتعدد. وفي نفس الوقت بتقول له البلد بتاعته، يكون مثلا من اسوان، وعايز مثلا ايه؟ قديم، عايز او جديد، عايز محصول الايه؟ محصول العام، ومثلا عايز الحبات الكبيره او الايه؟ او الصغيره، اللي هو بيختلف الايه به المواصفات. المهم بتوصفه توصيف ما يحصلش خلاف، ما تقول له تمر ومن أسوان يجيب لك نوع غير النوع، وما تقول له النوع يجيب لك قديم وانت عايز جديد، وتقول له يجيب لك الصغير وانت عايز كبير. لكن لو انت وصفت المواصفات اللي مش احسن اغلب، يبقى احنا انتهينا. يبقى ده ذكر جنسه ونوعه، ها، ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وايه غالبا، ماشي. وان كان النوع الواحد يختلف لونه، ذكر في منه مثلا، لو انا قلت بلح مثلا زغلول، وصفت الزغلول او السماني، ما انا خلاص، ما انا بقول زغلول معروف. انما لو كان النوع الواحد ليه الوان مختلفه للشيء اللي انا في منه مثلا اصفر، وفي منه احمر، في منه كذا، في منه كذا، اوصف له ايضا الايه؟ اللون اللي انا عايزه، ماشي. قال ويجوز لرب السلم، مين رب السلم؟ مشتري، رب السلم اللي هو الايه؟ المشتري. ويجوز لرب السلم أن يأخذ دون ما وصف له، يعني أنا وصفت له مثلا كبير وجابوا لي صغير، جائز أن أقبل، أن الأمر لي لأن الحق لي، وممكن أرفض أقول له لا أنا تعاقدت على حجم كبير لأن الحق له وقد رضي بدونه. ويجوز له أخذه من غير نوعه من جنسه، من غير نوعه من جنسه، يعني تمر تمر، ما خدش بدل التمر مثلا إيه؟ قمح، ما خدش بدل التمر ايه؟ قمح. لكن مثلا انا قلت له مثلا زي ما اتفقنا كده بنوعه من جنسه، لان النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد بدليل تحريم التفاضل بينهما، تمر بتمر، مش كده؟ تحريم التفاضل ما بين تمر بتمر، يبقى الجنس لازم يكون واحد، لكن النوع مش مشكلة، مش كده؟ يبقى إذن لأن الاتحاد في الجنس، لأن النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد. ليه؟ لأن احنا قلنا ايه، تمر التمر مع اختلاف النوع، لكن مع اتحاد الايه الجنس اللي هو تمر، ماشي كده؟ فقال لأن النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد بدليل تحريم التفاضل بينهما في الايه في الربا. ولا يلزمه ذلك لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما، يعني ما يلزموش لو جه دون ما وصف، ما يلزموش النقد، ليه؟ انه هو يقف على الشروط التي ايه اشترطها، وجاز ان يأخذ دون ذلك لأن الحق له كما ذكر. وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن بقر وشعير عن بر لم يجز ولو رضيا، بحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلف في شيء يعني في جنس فلا يصرفه إليه، فلا يصرفه إلى غيره، لكن الحديث ضعيف. ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه، ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه، ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه، ولأنه بيع، ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله، شعيرا إيه مثله، يعني مسألة إن هو أن يأخذ دون ما وصف له جائز، جائز بس بشرط أن يكون من إيه من جنسه، عند في قول وقول آخر أنه لا يشترط أن يكون من إيه أن يكون من جنسه. طيب يبقى إذن الشرط الإيه الثالث من شروط صحة السلم معرفة قدره. نعم، نفس البيع على نفس العقد، على نفس عقد ما يصحش نعمل أو خلاص هو تنازل، والحق لي، والحق إيه الحق، الحق لي. إذا كان إيه، ما هو إذا كان أعلى منه، أعلى منه يلزم أن ياخده، يعني أصلا لو كانت المواصفات أجود هنقول يلزم اللي ياخده، ولكن قد يعني ما نقولش إنه يعني قد يكون الأمر محل نظر. إحنا قبل كده قلنا في الصفة في المبيع إذا كانت الصفات أفضل من المطلوبة فهل يجوز أن يقبل، أو بمعنى صح هل له أن يرد المبيع، هل له أن يرد الإيه أن يرد المبيع أو ليس له أن يرد المبيع؟ فقيل أنه ليس له أن يرد المبيع لأن دي زيادة خير لي، والقول الثاني له أن يرد المبيع لأنه قد يشعر أن هذه منه من الإيه من البائع عليه. نفس الكلام يبقى هنا. الثالث من شروط صحة السلام معرفة قدره، أن المسلم فيه بمعياره الشرعي، معرفة قدره بمعياره الشرعي، أي بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالزرع في الإيه في المزروع. فلا يصح أن يسلم في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، نص عليه. يعني إزاي الربا بقى؟ يعني هو قاسه على الإيه؟ على الربا. لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لأنه بيع بشرط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كبيع الربويات بعضا ببعض، يبقى هو قاسها على بيع الإيه؟ الربويات بعضا ببعض. قال ولأنه قدر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل، ونقل المروزي عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إن كان كيلا أو وزنا، قال وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، واختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته، وجزم في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وجزم به. قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر، وقال مالك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا، وهذا صحيح، ولأن الفرض معرفة قدره، الفرض هو معرفة القدر. فمسألة أن له لا يبيع الموزون كيل ولا المكيل وزنا لهذا في الربا لا يأتي هنا، لأن المقصود هنا أصمعوا لي، لا لا لا، ليه؟ من قال عاصم عاملة السلم هي نتعامل في الربويات فقط؟ ما بنتعاملش في الربويات. نعم، لا مش فرع الباب، مش فرع الباب. ايه السلام فرع الباب الربا ليه؟ بيبيع موصوف في الذمه سواء كان صنف ربوي او غير صنف ربوي، فمش داخل. ليه فرع على الربا؟ هو قد يدخل فيه باب الربا، يدخل فيه باب الربا اذا كان الموصوف ده ربوي، اذا كان الموصوف ايه ربوي، او اذا كان الموصوف مثلا موزون، انا ببيع حليب وبشتريه فلوس، تفهمني؟ يبقى هنا موزون بايه؟ بموزون، فما ينفعش ايه؟ ما ينفعش نسيئه. لكن اجازه في الايه؟ في الاجازه، واجازه في في باقي البيوع، اجازه في باقي البيوع قالوا ان لان الصناعه اخرجته عن ايه؟ اذا اخرجته الصناعه عن وزن، عن الوزن يعني. المشكله ايه؟ وفلوش ايه؟ يفسخ العقد ياخد فلوسه، يفسخ العقد ياخد فلوسه. يعني هو اسلم له تمر، راس المال بتاعه تمر، لو اداله ايه؟ لو اداله تمر خلاص، ما هو كما اعطاه. ايوه ماشي، انت بتتكلم على حاله خاصه، على حاله خاصه. لو هو اسلم تمرا واسلم التمر وزنا وبعد ذلك انفسخ العقد، فهل ياخذ مكان هذا التمر وزن؟ يبقى احنا كده رجعنا ان احنا بنقول بدلنا تمر بتمر وزن، والتمر الاصلي فيه كيل. انت بتتكلم على حاله خاصه. هنا لابد ان يعطيه كما اعطاه، انضباط الصفه الاصل عند انضباط الايه؟ الصفه. لكن قد يكون في بعض الاحوال ان التبديل من الموزون الى المكيل او العكس يدخلني في باب الربا، يدخلني في باب الربا، يبقى ده اللي هتحفظ فيه فقط، انما مش مطلقا. طب ده اذا كان في الاصناف الربويه فقط، ما هو احنا قلنا كل المكيل برضه ده هيتنزل على المذهب على انها في كل مكيل وموزون، هيتنزل ان الربا هيدخل كل موزون ولا لا، وكل مكيل ولا لا، مطعوم ولا غير مطعوم، على التفصيل الثاني اللي انت قلت عله الربا ايه؟ هل هي الكيل والوزن او ام انها النقديه وليست الكيل وليست الوزن؟ كل دي تفريعات مترتبه على الايه؟ على الاصل اللي احنا ماشيين عليه. فكان الراجح ايه؟ الوزن، ولا كانت الثمنيه العلة في الربا أصلا؟ عشان أخرج بقى خالص، اللي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول مالك وغيره من أهل العلم، أن العلة هل هي الموزونات ولا أنها الثمن ولا الثمنية؟ ثمنية، معنى ما أخدش شيء، قلنا أن الرجع فيه كذا وبعدين أرجع له تاني على المرجوح وأبني على الإيه؟ أنا مش طيب. ثم قال من الشرط الإيه؟ الشرط اللي هي إحنا وصلنا التالي، معرفة قدره بمعياره الشرعي. وبعدين نقل كلام ايه؟ كلام احمد اهو، قال على اباحة سلم في المكيل وزنا وفي الموزون ايه؟ في الموزون كيلا، اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم في الوجيز والى اخر مقال، وقول الشافعي وابن المنذر، وقال مالك ذلك جائز اذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا، وهذا صحيح لان الفرض معرفة القدر في باب السلم. قال ولا يصح شرط صنغة، أي العيار الذي يوزن به، يعني الكيلو ده والصنجة اللي احنا بالميزان هذا، صنغة أو مكيال أو ذراع لا عرف له. يعني ما يجيش مثلا أقول أنا هاخد لك مثلا الحجر ده يعتبره وزن، أقول لك هاخد لك كأن ده المعيار بتاعي، أقول لك 10 من وزن الحجر ده، وبعدين لما نيجي احنا علشان نرد الكلام الحجر ما نلاقوهوش، ها؟ او مثلا من الايه؟ من المكيال، من الكوز ده او من الصفيحة دي، ها؟ او من المعيار ده، وده مش متعارف عند الناس. لا، لابد من معيار معروف عند الناس عشان عند الخلاف وعند الفسق، ها؟ يرد الحقوق الى اصحابه. قال ولا يصح شرط صنجة، اي العيار الذي يوزن به، او مكيال او ذراع لا عرف له. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن سلم الطعام لا يجوز بقفيز، لا يعلم معيار. يعني القفيز اللي هو زي ما أطف ولا أوفها مش معروف إيه معيار. نقول لك 10 قفيزة من إيه من ده غير معلوم الإيه القفيزة دي. ولا ثوب بذراع فلان أو بذرع فلان، لأن ذراع فلان ده ها، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم. ها معيار لو تلف او مات فلان بطل الايه بطل السلام الايه لعدم معرفه الايه القدر. طيب الرابع من شروط صحه السلام ان يكون في الذمه، ان يكون الايه ان يكون في الذمه. فلا يصح في عين شجره نابته ونحوها، لانه ربما تلف تلفا معين قبل اوان تسليم. وقصه قواعد بعضهم قوله ان يكون في الذمه استغناء عنه بذكر الأجل، عشان قلت الأجل يعني مش موجود دلوقت مش حال، طالما ان انا قلت الأجل يعني هو الآن مش حاضر، يعني معناه انه هو موجود في الايه في الذمة. فاستغنى بعضهم عن ذكر ان يكون المسلم فيه في الذمة بالايه بالأجل، ان يكون الى ايه الأجل. ومعنى ان يكون الأجل يعني ان يكون فين في الذمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع من شروط صحة السلام، من شروط صحة السلام أن يكون في الذمة. ولم يذكر بعضهم هذا الشرط استغناء عنه بذكر الأجل، لأن المؤجل لا يكون إلا في الذمة. وأن يكون إلى أجل معلوم، أن يكون إلى أجل معلوم للحديث من أسلف فليسلف في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل معلوم نص. له وقع في العادة، الأجل ده يكون له وقع في الايه في العادة. يعني مثلا ها ده الرابع، يعني الرابع أن يكون في الذمة برضه هو في الرابع نفسه في الرابع، أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم ها له وقع في العادة، لأن الأجل إنما اعتبر يتحقق الرزق الذي شرع من أجله السلم، فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في السلم. يعني إيه إلى أجل ها معلوم له وقع في الإيه في العادة. قال والأجل الذي له وقع في الثمن كشهر ونحوه في الكافي أو نصفه، ومن أسلم لمجهول كحصال وجذاذ ونحوهما أو ربيع أو جمادة أو النفر لم يصح. عن ابن عباس قالوا لا تبايعوا إلى الحصال والدياس ولا تتبايع إلا إلى أجل معلوم. ليه؟ لأن الحصاد ده ليه أول وليه نهاية، مش كده؟ يعني قد تطول فترة الإيه الحصاد، فكده كأن الأجل إيه مجهول غير معلوم. كذلك الحصاد والدياس ها أن فترته ليها بداية وليها إيه وليها نهاية، فكده يقول لك الحصاد لم يتم ها، فيبقى معناه أن أنا أجلت إلى أجل غير معلوم، فلا بد أن يكون الأجل معلوم، أي إلى شهر مثلا معلوم. وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس ها، وبه قال مال، يعني على أساس قال إلى الحصاد، يعني إلى أول الحصاد، وفترة الحصاد قد تكون قليلة وقد تكون معلومة، قد لا يكون بذلك إيه بذلك بأس. وبه قال مالك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء ويصح أن يسلم عندك ولا يصح فليها ويصح نعم الإيه لو باع الأصول بالإيه نعم لو باع الأصول باستمر عليه أو بيجوز استمر صح عند أول بتاعه ما يقعدوش لغاية الآخر نعم هو يحتمل. يعني احنا قلنا في لو باع الاصل لو باع اصل الشجرة ها الثمر المين للبائع الا ان يشترط المبتاع. وامتى ياخذ الثمرة اللي هو البائع في اول ايه نضجه، وملوش ان هو يأخرها لاخر الموسم، فاول الموسم ايه يقطع. فلو قلنا برضو ان الايه السلم ها الى المفروض الى الحصاد. يبقى المفروض الاول الحصاد زي ما قلنا هناك في اول الايه في اول الموسم يقطع، نقول هنا ايضا في اول الايه في اول الحصاد ان هو له ان ايه ان يطالب ذلك لانه قال الى الحصاد، وكلمه الى الحصاد يبقى لما يبتدئ الحصاد يبقى اتى الحصاد، يبقى ببداية الحصاد يحل له ان يطالب بايه بما اسلم فيه بما اسلم فيه. نعم يحتمل هذا يحتمل، لكن قد يكون هذا موضع للخلاف، يقول له الحصاد لم ينتهي والثاني يقول له انا قصدت اول الايه اول الحصاد، فقطعا لذلك اختلفت انظار اهل العلم. فمنهم من قال لا يجوز لان اصبحت الفتره هي هتبقى غير معلومه او غير محدوده، ومنهم من قال يجوز، وده هيرجع للعرف ان الناس لما بيقولوا الحصاد معروف فين في خلال الشهر دي بيسلم، فده ما بيطلبوش لا في الاول والثاني لا ينتظروا للاخر، يعني ده مرتضي انه في خلال الفتره دي يسلم، فده قد يكون مما ايه يعني يتسامح فيه الناس. قال ويصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه. يعني مثلا قال له أن أنا حديك مثلا ألف صاع مثلا أو مئة صاع، فبيديله النهاردة خمسة وبكرة مثلا عشرة في طول الإيه في طول الموسم، قال يجوز ذلك للإيه لدعاء الحاجة إليه. قال وحتى إن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، يعني لو اداله النص مثلا وتعذر يديله النص يرجع بقسطه من الايه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الايه على الباقي، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، يعني ما يفرقش في السعر، يبقى كله هيبقى بسعر ايه بسعر واحد، لان المبيع واحد متماثل الاجزاء فقسط الثمن على اجزائه بالسوي بالسوي، كما لو اتفق أجله، يعني زي ما أقول له كنت هتاخده كله في وقت واحد، خدت منه إيه نصه في الأول نصه في الآخر يبقى برضه بنص السعر، ما يقولوش ده النص الأولاني ده هيبقى سعره بثلاث أرباع السعر، ها يبقى بنفس الإيه بنفس القسط. وإذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، ها يعني قبل وقته هيقبض، أنا قايل لك أول الشهر وأنا جيت لك ها قبلها قبضه، وإلا فلا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما ورد أن أنس كتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر فأخذه منه وقال اذهب فقد اعتقت. ماشي، يعني هو أنا جبت لك الشيء قبل الأجل، يعني أنا قلت لك شهر وجبتها لك بعد 20 يوم، فما لكش أنك أنت إيه ترفض. وروي نحو عن عمر وعثمان جميعا، ولأنه زاده خيرا قاله في الايه قاله في الكفر. الخامس من شروط صحة السلم، واضح ان احنا مش هنقدر ننتهي من السلم والناس. نعم بعد البيع هناخد الفرائض او مفيش علاقة. طيب خلاص نكمل الشروط بعد المغرب ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لوجوب تسليمه إذن، ولو كان معدوما عند العقد، ولو كان معدوما عند العقد، أي لا يشترط وجود المسلم فيه عند العقد، لكن يشترط وجوده عند الايه عند التسليم. يعني افترض مثلا ان هو تعاقد على فاكهة في غير اوانها في غير ايه في غير اوانها على ان يسلمها في معاده، فهي معدومة وغير موجودة في ايه في وقت العقد، لكن يتعاقد على ان يسلمها في ايه في وقت. مثلا لو تعاقد على مثلا فاكهة الصيف علينا يسلمها في الشتاء، وده مش معاد ايه مش معاد تسلمها، فيبقى لابد ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الايه عند حلول الاجل، ولا يشترط وجوده عند الايه عند العقد، ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل لوجوب تسليمه اذن، ولو كان معدوما عند العقد، كالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء في الصيف، هو العنب والرطب معاده امتى نصين خلاص، يتعاقد عليه ان هو يسلمه ايه في الشتاء، وهو من فكهة الايه من فكهة الصيف. قال ولو كان معلوما عند العقد كالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء في الصيف، يعني هو لو تعاقد عليه في الشتاء على ان يسلم في الصيف لا شيء في ذلك، مش كده؟ انما لو تعاقد عليه في الصيف على ان يسلمه في الشتاء فغالبا يكون غير ايه غير ممكن. لكن في الحقيقة يعني هذا امر نسبي، هذا امر ايه امر نسبي، وقد يكون العنب موجود في بعض الاماكن في طول العام، في طول الايه العام، والرطب موجود في بعض الاماكن في طول الايه في طول العام، لكن في مكان اخر يكون موجود في وقت دون ايه دون وقت. فالمهم ان يكون هذا الشيء المتعاقد عليه موجود عند حلول الايه عند حلول الاجل، ولا يشترط ان يكون موجودا عند الايه عند التعاقد. فلو عكس ذلك لم يصح، لم ايه لم يصح، اي انه اعطاه وقت لا يوجد فيه ايه غالبا، لم يصح لانه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه، اشبه بيع الابق، بيع الايه بيع العبد الابق الذي لا يمكن تسليمه، بل اولى ولا يشترط وجوده حال العقد، لانه صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين والثلاث، وطبعا الايه في بيسلموا قبل ما تيجي الثمار دي بسنه او سنتين او ثلاث، يعني دي معلومه وغير ايه وغير موجود. فقال اسلم في شيء، من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فلا بد عند الاجل المعلوم ده ان يوجد المسلم ها فيه غالبا، ان يوجد المسلم فيه ايه غالبا. قال ولو كان الوجود شرطا لذكره ولنهاهم عن سلف سنتين، اي لو كان الوجود شرطا عند العقد لنهاهم ها لنهاهم، لانه يلزم منه انقطاع المسلم فيه اوسط السنة. قال وهو شرط. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه، قال ابن المنذر وهو كالاجماع من اهل العلم، يعني لا يصح السلم ان يعطيني ثمر من بستان معين، يعني هو هنا عين الايه عين البستان، كما لا يصح السلم على شيء موجود بعينه خلاص، فكذلك لا يصح السلم من ثمر بستان معين، كما لا يصح للسلم من ضراب فحل معين، كل هذا من ايه من اتجاه واحد او من نظرة واحدة، يعني لابد ان يكون شيء في الذمة غير موجود ما تعينش، فلا يصح الايه فلا يصح التعيين، لانه تناقض مع السلم ان هو يكون موجود في الايه في الذمة. ها انا عايز ثمرة معينة، عايز برتقال، عايز مادة الرمان، عايز كذا عايز كذا، اذا صح فيه السلم مش كده، لان هو قال معدود مش صح في ايه، لكن على صحة السلم في ايه على صحة السلم في هذا لا اشترط ان يكون البرتقال من حديقة فلان او ان يكون الثمر حديقة فلان، انا عايز ثمر دون ان يشترط ان يكون من ايه من حديقة معينة، لانه قد يعجز عن تسليم ان يكون من حديقة فلان، وان حديقة فلان يأتيها آفة فقد يعجز عن ايه عن تسليم، لكن لما اطلب ثمر هيأتيني به من اي ايه من اي مكان. وايضا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسلف اليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، اهو في تمر ايه مسمى، يعني سماله المكان اللي هياخد منه التمر من حديقه فلان مثلا او من حائط فلان، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان فلا، يعني التعيين فايه فلا، ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى، يبين ليه النص ها من كيل مسمى الى اجل ايه الى اجل مسمى، ولكن الحديث ضعيف، لكن قال ابن المنذر هو كالاجماع من اهل الايه من اهل الاول، لانه لا يؤمن تلفه او قال لك العله فلم يصح، يعني معناه يبطل السلم لانه عين له او يبطل هذا المبيع لانه عين له شيء ايه معين. نعم طب انا عينت لك امبارح معايا قلت لك من اسوان من حديقه فلان، طيب خلاص ده ذكر نوع وجنس ما حددتلكش حديقه فلان. طيب السادس من شروط السلم اللي هو معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، اللي هو شروط رأس مال السلم. ده شروط رأس مال السلم. والشروط اللي فاتت كانت شروط المسلم فيه، انه يكون معلوم، يكون معلوم يعني ايه بانضباط الصفات، الايه بانضباط الصفات، بانضباط ايه صفاته وذكر جنسه مش كده، وقدره، وان يكون في الذمة، وان يكون في الايه، وان يكون في الذمة، وان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. الشروط الخمسة اللي ذكرها دي كلها لشروط المسلم فيه، شروط المسلم ايه، المسلم فيه انضباط صفاته مش كده، اللي هو الشرط الاول ذكر جنسه، وان وثاني ومعرفة قدره مش كده، وان يكون في الذمة، وان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. دي كلها شروط المسلم فيه. الان يتكلم على شروط رأس مال السلف. شروط رأس مال السلف ان يكون معلوما، ان يكون يعني معرفة رأس قدر مال السلم وانضباطه كالمسلم فيه، يعني معرفة ان المسلم فيه لابد يكون منضبط، كذا رأس مال السلم لابد ان يكون منضبطا، لانه قد يتأخر تسليم المعقول عليه ولا يؤمن انفساخه، انفساخ عقد الايه السلم، فواجب معرفة رأس المال ليرد بدله كالقدر. يعني لو انفسخ العقد يبقى انا لازم اعرف قدر الايه رأس مال السلم قد ايه، ما ادلوش كومة من الفلوس كده او صبرة من الاموال واقول له خد دي او جوهرة مثلا واقول له اعمل لي بني اوضة نوم. اختلفنا بعد كده، لان هو المفروض ان هو بمجرد العقد بيمتلك الايه، بيمتلك رأس مال السلم مش كده، فيروح يتصرف فيه. نفترض ان انفسخ العقد، اقول له بقى اديني جوهرة، ما انا مش عارف قيمة الجوهر، او اديني الصبرة من المال، ما انا مش عارف قيمة صبرة المال. فلا بد من معرفة قدر الايه، قدر رأس مال السلم، حتى اذا انفسخ العقد رد رأس الايه، رد المال. قال لانه لا يؤمن انفساخه فواجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض. فعلى هذا لا تكفي مشاهدته، يعني لازم يعده. لو انا بقول له المال ده هو اللي انت اعمل لي بيه مثلا الشيء ده او اللي هو ده رأس مال السلم، لا تكفي المشاهدة. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، وهو قول الشافعي. وفي القول الثاني للمالكية والصاحبيين، صاحبي ابي حنيفة ابي يوسف وعمر بن الحسن، وايضا هو قول الشافعية في الاظهر عندهم، وهو ظاهر كلام الخرقي، انه يكفي المعاينة اذا كان رأس مال السلم معينا ولا يشترط ذكر قدره او صفاته. هذا القول الايه، القول الثاني، اذا كان معين قال له هو المال ده فقال ايه يكفي هذا. لكن ممن شك القول الاول اولى، خشية ايه، خشية الانفساخ فيحدث مثله. فده المعتمد عند الايه، عند الحنابلة، وهو قول الشافعي. فلا تكفي المشاهدة. وجه الخلاف ان انا اصلا عينت المال، يعني اصلا بقول لك ايه اعمل لي مثلا بالفلوس دي، بالفلوس دي اهي يعني حددتها لك واديتها لك وانت شهدت خلاص اعمل لي بهذه الاموال غرفة نوم مثلا. نعم، لا مش معلومة قد كده، ما هو لو معلومة قد كده بخلصنا انتهت المشكلة. لا، مشاهدة دون معرفة القدر. دول قالوا ينفع بمجرد المشاهدة، بمجرد الايه، بمجرد المشاهدة. ها لا، ما هو ممكن بالقدر ده يقول له تعمل لي بدول بالصورة دي تعمل لي اوضة نوم، يقول له ماشي، يبقى كده صح العقد على قول المالكية وعلى قول ثاني الشافعية وقول غيرهم من العلم. قال له بدول ما اشترطش، يبقى اصبح المال معين كده كأنه معين اهو. عشان كده بقول قبل الاول اولى بنقطه. لا لا لا لا، هو ممكن اصول ايه يمنع، هو ممكن ينعقد العقد بمجرد ان هو قال له دول ومش لازم تحديد القدر، وبعدين خلاص كده انعقد العقد ماشي، وبعدين يعده، بس العقد انعقد بمجرد عد من بدون عد ماشي كده، او يعدوهم بعد ما انعقد او يعدهم بعد من ايه كانه بيع جزاف. لا كانه ايه كانه بيع ايه كانه بيع جزاف. هتعمل لي الدول انما ما عدش. عند الاشهر عند الحنابلة هذا الاصل لابد معرفة الايه القدر ولو مع المشاهد. يعني هيقول له اعمل لي بدول خد فلوس دي اعمل لي بيها اطنوم. فده هيقول له ماشي ياخدها. يصح؟ لا لا يصح في المشهور من المذهب. لازم يعدهم عشان لو قال له واختلفنا يرجح تاني. ايه التاني هيقول له ده قد ايه بقى؟ يعني هو لازم كده اجلا او اجلا هيعرف القيمة. هو هياخده وعطوه في جيبه من غير ما يعرف دول ايه. هيعرف القيمة هيقول له اديني فلوس. هيقول له وهنا بقى عرض الخلاف يقول له فلوسك اللي تاني كذا يقول له لا دي كانت كذا لانها ما كانتش غير مقدرة. فقطعا للخلاف اشترطوا ذلك. انما طبعا التانيين صححوا العقد وليهم حل بقى للخلاف. التاني يجيب بينة او التاني ده يبقى امين ولا ده كده. الكلام هيبقى ايه في هذا. انما العقد هيبقى صحيح عند الملكية وقول للايه وقول الشافعية وهو ظاهر كلام الكرقي. لكن مشهور في المذهب انه لا تكفي المشاهدة لابد من معرفة القدر. قال ولا يصح بما لا ينضبط كجوهرة ونحوه وان فعلا فباطل. العقد ايه العقد باطل. طيب يبقى اذا معرفة قدر رأس المال يشترط ان يكون رأس المال معلوم. نعم إيه؟ لا ما لو عرفت قيمتها خلاص خلصت الحكاية. ما عرفش معروف قيمتها هياخد الجوهرة والدنيا هيتصرفها يبيع فيها زي ما عايز ولا يتصرف فيها ولا يكسرها ويعمل فيها أشياء. ما خلاص يبقى انتهت المشكلة. لو قيمتها معروفة دول جوهرة غير معلومة القيمة. يعني دي بتتوزن مثلا وتتعرف وتكذا كل الكلام ده مش ايه مش معلوم. الشرط السابع أن يقبضه. أن يقبضه يبقى رأس المال معلوم ومقبوض في مجلس الايه العقد. أي رأس المال قبل التفرق من مجلس العقد. استنبطه الشافعي رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف. من أسلف فليسلف أي فليعطي. كلمة فليسلف يعني ايه فليعطي. لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلف قبل أن يفارق من أسلفه. أنت فاستنتج الشافعي من الايه من حديث من أسلف فليسلف أي فليعطي. فلا بد أن يعطيه عشان يبقى اسمه ايه أسلف. وحذرا أن يصير بيع دين بدين. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين. فلما هقول له مثلا أنت بقى ليك عندي كذا والتاني بيقول لي يبقى ليك عندي السلعة يبقى كأنه هو لي عندي دين اللي هو رأس مال السلف وأنا لي عنده دين اللي هي السلعة. يبقى كأني بعت الدين بدين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالإيه بالدين عن بيع الكالئ بالإيه الكالئ. طيب قال ذلك حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالإيه بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة. يعني ده ليك ودليك مش كده يعني دين بدين. او ما في معنى القبض. قال يبقى هنا ان يقبضه قبل التفرق من المجلس او ما في معنى القبض. طيب اولا مسألة تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد هو قول الجمهور. نعم تسليم رأس المال كله في مجلس العقد ده قول الايه قول الجمهور. خالف المالكية وقالوا يجوز تأخيره يومين أو ثلاثة. يجوز تأخير رأس المال يومين أو إيه يومين أو ثلاثة سواء كان بشرط أو بغير شرط. يعني لو اشترط أن أحديك رأس المال في خلال اليومين بعد العقد أو في خلال ثلاثة أو من غير شرط. قلت لك اعمل لي كذا وبعدين جيت تقول لي فين المال قلت لك بعد إيه بعد يومين بشرط أو بغير. اعتبارا للقاعدة الفقهية عندهم أن ما قارب الشيء يعطى حكمه. فاليومين والثلاثة يعني قريبين من دفع المال في الايه في مجلس العقد فيعطى حكم كأنه لو أعطى المال في مجلس الايه في مجلس العقد. لكن طبعا هو خلاف الايه خلاف قول الجمهور وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف كيل معلوم وايه ووزن ايه معلوم فليسلف أي فليعطي كما قال الشافعي رحمه الله. لكن على كل إن هذا تعلم أنه قول المالكي. قال أو ما في معنى القبض، يبقى لابد أنه هو يديله الفلوس في مجلس العقد أو ما في معنى القبض، كما لو كان عند المسلم إليه أمانة أو عين مقصوبة فيجعلها ربها رأس مال السلام فيصح، أي لا يحتاج إلى تجديد قبض. ماشي، يعني هو عنده عين مقصوبة أو عنده مثلا أمانة، قال له الأمانة اللي عندك دي هي رأس مال السلام، يجوز عند الأحناف يجوز تأجيل الثمن كله أو بعضه أو يعطي قسط منه أو كذا. عند الأحناف كله لا، عند الأحناف هم عشان عند الأحناف في السلم قولهم كقول الجمهور، إلا في عقد الاستصناع أجازوا بقى إن هو ما يديش الفلوس أو يقسطها أو يدي جزء منها أو يجوز عند الأحناف يجوز تأجيل الثمن كله أو بعضه أو يعطي قسط منه أو كذا. عند الأحناف كله لا، عند الأحناف هم عشان عند الأحناف في السلم قولهم كقول الجمهور، إلا في عقد الاستصناع أجازوا بقى إن هو ما يديش الفلوس أو يقسطها أو يدي جزء منها أو بأي صورة من الصور، فرقوا ما بين الاستصناع والسلم. وعند الجمهور ما في فرق بين الاستصناع والإيه والسلم. طيب، قال فيجعلها ربها رأس مال السلام فيصح ولا يحتاج إلى تجديد ليه القبض، واحد ليه أمانة عند واحد ماشي، وبعدين طلب منه إيه سلعة موصوفة في الذمة وقال له خلي الأمانة دي هي رأس مال الإيه السلام، يصح؟ يصح، ما يحتاجش إلى تجديد قبض، يعني ما يقولوش اديني الأمانة وبعدين إيه، لأن ده في حكم القبض، هي بدل ما بقول له اديها له هي في إيديه، فهي في حكم الإيه في حكم القبض. ولذلك قال أن يقبضه قبل التفرغ من مجلس العقد أو ما في معنى القبض، وقال اللي في معنى القبض يعني إيه، يعني عنده أمانة ولا عنده إيه وديعة ولا غصب شيء، قلت له خلاص جاي يرد قلت له خليه وده رأس مال السلم. نعم، ها اللي عنده اللي قال لا، لأن ده هيبقى من باب الدين بالدين بس على خلاف، هذه على إيه على خلاف، أجازها شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ايه ابن القيم. طيب هنيجي له اللي هي ايه، لانه في معنى القبض لا ما في ذمته، اهو قال لك لا ما في ذمته، فان كان له في ذمته رجل دينا فجعله سلما في طعام الى اجل لم يصح. قال ابن المنذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم، وروي عن ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك، لكن خالف ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه أن هذا ليس من بيع كالئ بكالئ، هذا ليس من بيع ليه الكالئ بالكالئ، بل هو بيع دين مؤخر بدين معجل، دين مؤخر بدين إيه بدين معجل، ولوجود الإيه لوجود القبض الحكمي لرأس المال، يعني هو انت عليك الفلوس فقلت لك خلاص اعتبر نفسك انك انت قبضت هذه الايه الفلوس، فقال ده بيعتبر الايه القبض الحكم الرأس المال من قبل المسلم ايه المسلم اليه، يعني من قبل الايه البائع، خلاص كأنه قبض هذا المال حكم، ما هو عليه فلوس، قلت له خلاص خلي الفلوس دي رأس مال السلام، وكأنه ايه دين مؤخر بدين ما ايه بدين معجل في مجلس ايه العقل، لكونه حالا في ذمته ولان دعوى الاجماع اللي هو ذكرها هنا غير مسلمه، ده فرع على تفسير معنى الكلام بالكلام مع ضعف الحديث، كمان مع ضعف حديثنا عن بيع الكلام بالايه بالكلام، وايضا الاجماع هذا يعني غير مسلم غير مسلم. نعم، سيبوا ايه الفرق ما بين الغاصب وال، ما هو اصل الغاصب العين موجوده، ما قالش غاصب مال في الذمه، هنا بيتكلم على وديعه او غاصب، وبيتكلم على دين، يعني بيتكلم على عين موجودة مثلا، يعني سواء كانت مرهونة أو سواء كانت مخصوبة أو سواء كانت وديعة، فدي عين موجودة، موجودة أصر عيني غير اللي في الذمة. لا لا، هو مش بيتكلم على التليفون، لا هو دلوقتي بيتكلم أصلا، هو عايز يهرب من بيع دين بدين، عايز يهرب من بيع دين بدين، فالدين يعني ايه؟ يعني مال في الذمة مش كده. لكن المخصوب ده هنا معين مشخص وصدعين، والوديعة كذلك والرهن كذلك. فهل هو لو كان في ايده المخصوب ده وفي ايده الوديعة دي، هي في ايده هي، فهل علشان اخليها رأس مال سلم لازم اخدها منه وبعدين ادها له؟ ما ينفعش وهي في ايده كده اقول له دي رأس مال سلم؟ ماشي خلاص بقى، يبقى احنا بنرجع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ان الدين حال، فكانه كايه؟ كانه قبض حكما. ماشي، ما هو ده كلام شيخ الاسلام. لكن الاخرين قالوا ده دين فيه كده كده، هو دين في الذمه حتى وان كان حال، ما هو ما طلعوش ولا خده. انت هنا بقى بقت عينه هي قصاد عينك. ماشي، هو قال حكمه طالما انه هو حل، حكمه حكم ايه؟ حكم المقبوض دلوقتي. قال حكمه حكم رأس المال من قبل المسلم ايه؟ اليه. كلام ايه؟ كلام شيخ الاسلام، ودعوة الاجماع اللي مذكورة غير صحيح. طيب قال هنا فان قبض، قاله بشرط، قال فان قبض بعض رأس مال السلم ثم افترق بطل فيما لم يقبض. يعني وهذا في الحقيقة عند الشافعية والحنفية والحنابلة، لكن عند المالكية والظاهرية يبطل السلم في الصفقة كلها. يعني هو بيقول لو اداله نص رأس المال مثلا، نص رأس الايه؟ المال، وما ادلوش نص التاني، فقالوا يبطل السلم ها في القسم اللي هو ما دفعش فلوس، في القسم اللي ما دفعش ايه فلوس، ويصح في القسم اللي دفع فلوس. عند المالكية والظاهرية ان السلم كله يبطل، لا بد من تسليم المال كله في مجلس الايه؟ وده يختلف الحقيقة بالنسبة للمبيع إذا كان يمكن تجزئه ولا جزء ولا شيء واحد. يعني قد يكون في المسألة إيه؟ تفصيل. يعني مثلا إذا كانت أكيال معلومة أوزان معلومة هيديله بخصط الأوزان المعلومة والكيل المعلوم. لو كان شيء بقى ما هوش موزون، ما هو أصلا على كلام بل على كلام الظاهرية الأقرب، لأن الظاهرية قالوا لا يجوز السلم إلا في الموزون والإيه؟ والمكيف، فإذا أقرب أنه يقول بقسطه. إن مع هذا أيضا قالوا إيه؟ قالوا لا يصح العقد. لا مش جمهور، ما فيش جمهور هنا، هنا كلام المذهب أنه يصح بقسط. ماشي، فإن قبض بعض رأس المال السلم ثم افترق بطل فيه ما لم يقبض، يبقى صح في المقبوض بقسطه مش كده، ولم يصح في غير المقبوض. هذا قلنا في الإيه؟ هو عند الشافعية أيضا وعند الأحناف أيضا نفس الكلام. ماشي، ممكن تسميه جمهور عندنا، لكن هو هنا ليه؟ فإن قبض بعض رأس مال السلم ثم افترق بطل فيما لم يقبض، لا قال بقسطه ولا من غير قسط، لكن هو محمول على أن له قسط وأنه موزون وأنه مكيف. ها؟ آه، محمول على أنه يتأسى. طيب، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. ليه؟ في عقد السلم، لأن مكان الوفاء هو مكان العقد، المكان اللي انت عقدت فيه هو المكان اللي انت توفي ايه؟ توفي فيه. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء في عقد السلم لعدم ذكره في الحديث، لأنه أي الوفاء يجب بمكان العقد، وشرطه فيه مؤكد، وشرطه فيه مؤكد بقى. يعني أنا لو اشترطت انك انت تسلمني في مكان العقد، ده تأكيد أو ده تحصيل ايه؟ تحصيل حصر. ما لم يعقد ببرية ها ونحوها، يعني لو احنا عملنا العقد في الصحراء يعني ايه فيها مثلا، او في قطار واحنا ماشيين وعقدنا الطبقة وديتك الفلوس، يبقى نتفق فين هنسلم الكلام؟ هنتفق لان التسليمه في مكان العقد غير ممكن. ماشي، فهنتفق يكون فين الايه؟ فين التسليم. ما لم يعقد ببرية ونحوها كعلى جبل غير مسكون او في دار حرب او في سفينة، فيشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه لا يمكن تسليم في ذلك المكان، ولا قرينة فوجب تعيينه بالقول كزمان، أي ولا قرينة تبين المكان اللي حنسلم فيه. فواجب تعيينه بالقول كالزمان، وإن أحضره قبل محله أو فغير قال وإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز، يعني لو جابه في غير مكان العقد كده أو قبل الإيه زمان التسليم واتفق جاز. وإن أعطاه عوضا على ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل والإيه والمحل. يعني لو يعني كأن الوقت كده كأن أنا غيرت رأس مال الإيه مال السلم، مش كده؟ ها أي نعم، فإنه كأن أنا حنقص من الإيه من رأس مال السلم نتيجة لعدم التسليم في المكان أو نتيجة للإيه للتأخير في الوقت أو كذا، فهذا لا يصح به السلم. قال ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. نعم، الشرط الجزائي في عقد السلم لا، أن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون حكم المعوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز. رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى إيه إلى غيره. ونقل حنبل جوازه، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي الجواز أنه يجوز ليه لأنه تأمين للحق، تأمين ليه تأمين للحق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني أجاز ليه أجاز الرهان وده في السلف والسلم وأجاز فيه ليه الرهان، وهو قول الشافعي. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلف، واختاره جميع الأصحاب وحملوا قوله لا يصرفه إلى غيره أي لا يجعله رأس مال سلم أخر، مع ضعف الحديثين لا يصرفه إلى غيره. فعلى هذا يجوز أخذ الرهن في إليه في السلم، ويجوز الضمان والكفيل في إليه في السلم، ماشي؟ لأنه لو ما ادلوش رأس المال يستوفي رأس ماله من الإيه من الرهن، أو أن الضامن يضمن، ماشي؟ ممكن بقى بهذه الصورة هنا يبقى برضو هنا شيك بتاع يعني من الوسائل اللي هو يضمن بها رأس ماله لو فرض انه ما سلموش شيء. قال وإن تعذر حصول المسلم فيه، وإن تعذر حصوله أي لا المسلم فيه هو المبيع يعني أو بعضه بأن لم يوجد مع ما وجدش بقى لأي سبب أو لآخر، خير رب السلم فيه بين صبر يعني استنى لغاية ما يجيبه إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسق أو يفسق العقد. فلو جه الأجل وما توفرتش ليه السلعة أو ما تمكنش التاني من أنه يعمل له المسلم فيه، فإنه رب السلم مخير ما بين أنه يفسق العقد أو ينتظر. ويرجع إن فسق برأس ماله، يبقى لو رجع هياخد رأس المال إن كان موجودا بعينه، أو بدله إن تعذر لتعذر رده لحديث ابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، ما يأخذش عوض بقى يعني اداله يأخذ رأس مال الإيه السلم عينه أو قيمته أو هو يعني أو رأس ماله. طيب قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمنا، يعني زي المبيع لا يجوز المبيع قبل إيه قبل قبضه، بس طبعا على التفريق بقى ما بين المقبوض ما بين المكيل والموزون والايه على الخلاف اللي ذكرناه. هنا قال لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، عن ربح ما لم ايه ما لم يضمن. قال بشرط، لكن اجاز ابن تيميه وابن القيم بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته، زي المبيع زي المكيل أو الموزون، أجاز ابن تيمية بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه للبائع، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه أي لغير البائع، لكن لو باعه للبائع جاز. فهنا إيه فهنا كذلك المسلم فيه جاز أن يبيعه للإيه أن يبيعه للبائع أن يبيعه للبائع. قاله في شرح وأيضا قاله هو قول ابن عباس، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام إيه أي أحمد يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن؟ للبائع. قال في الشرح وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال أنه قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإذا أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين. يعني إيه ما تاخدش إيه أكثر مما دفع، لا تأخذ أكثر مما دفع. قال وعوضه ها مثلي وقيمة متقوم، يعني عوض ها الشيء تأخذ إيه مثله مثلي، إن كان له مثل تأخذ مثله وإن كان ليس له مثل تأخذ إيه تأخذ القيمة. يعني المثلي تعريفه هو ما تماثلت أحاده أو أجزاؤه بحيث يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به، يبقى ده المثل، تماثلت أحاده وأجزاؤه بحيث يقوم بعضها مقام إيه؟ مقام بعض دون فرق يعتد به. وكان له نظير في الأسواق وهو في العادة إما مكيل أو موزون أو مزروع أو معدود، ده اللي هو الإيه؟ المثلي. القيمي بقى اللي هو القيمة يعني هو ما اختلفت أحاده أو تفاوتت أجزاؤه بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق يعتد به، أو كان من المثليات المتساوية الأحاد التي انعدم نظيرها في الأسواق لكنها مش موجودة في الإيه؟ في الأسواق. في الحالة دي بتديله الإيه؟ القيمة. طيب ثم قال ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، قضاء دين عن غيره فأبى ربه أي صاحب الدين لم يلزم بقبوله. يعني لو فرض على سبيل المثال أنا علي دين لواحد، أنا علي دين لإيه؟ لواحد ومش قادر أوفي الدين، وجي واحد تاني عشان يسدد الدين عنه، لا يلزم الدائن قبول الإيه؟ قبول الدين من الأجنبي اللي هو جه يسدده، لا يلزم قبول الدين من الإيه؟ من الأجنبي اللي هو جه يسدده. قال ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، ها يعني أي رب الدين قبضه من غير المدين، لم يلزم بقبوله. يقول أنا اديت لده عايز أخذ من اللي أنا اللي اديت له، يعني يجي واحد تاني يديله له لا أنا ما طلبتش إيه ما طلبتش منه فلا يلزم، لكن جائز جائز أن يأخذه ممن تبرع به عن الإيه عن المدين، وللدائن أن يرفض، وللدائن أن إيه أن يرفض. دي فرع كده مثلا ها أي نعم ها أيوة ده قول البعض من بس هنا من أتبع دي اسمها في الحوالة أو الحوالة، يعني هو بيحوله على إيه على مليء فاليد، بيقول لك أنا ليا أنا مثلا أنا علي دين لفلان ولي دين عند واحد، علي دين لفلان ولي دين عند إيه عند واحد مليء، فأنا حولته على الإيه على المليء فليحضر ماشي فيروح وياخد منه الإيه وياخد منه الدين. هذا عند البعض قوله وعلى الوجوب نعم فليحتل، هذه الحوالة عموم، وعند آخرين ليس ذلك على الإيه على الوجوب، لكن هذه ليست مسألة التي نحن بصددها، دي مش حوالة، ده واحد متبرع يدفع الدين، مش أنا علي دين لواحد ولي دين عند واحد حولت من دل ده تقول له خد منه الدين ماشي خلاص أنا حولته وروح طالما أن التاني مليء. من أحال على مليء أو أن أتبع بينه لمليء فليه فليك، فيبقى أنا حولته على مليء يروح للمليء، إنما هنا مفيش ما حولتوش، ده أنا أصلا واحد عليه دين وجي واحد متبرع أجنبي بيدفع الدين، فهل يلزم الدين أن يقبل؟ لا يلزم، دي غير دي مش حوال، ده اسمه تبرع بمال عن مليء ماشي. ده فين تتكلم في السلام لا ما احنا قلنا هنا شرط جزائي هيبقى هنخش في الربا، هنخش في الربا، انت اديته 1000 جنيه وشرط جزائي هتاخد 1100 ماشي كده، لكن ليك انك انت تطالبه بانه ياتي بمثلها خلاص ياتي ب بمثل هذه الغرفة، يعني يأتيك بالإيه بهذا الشيء، ما تخص عليه ما تخص عليه زيادة. نعم الشرط زيادة هنا هيبقى مال بما، يعني نتيجة للإيه، يعني هتبقى محل نظر الله أعلم ينظر فيه. طيب ناقص برضو للإفادة عقد الاستصناع، إيه علاقة عقد الاستصناع بعقد السلم؟ إحنا دايما كنا بندي أمثلة الاستصناع مع السلم داخلينها مع بعض على قول الجمهور، أقول لك تصنع لي أوضة نوم، تصنع لي باب، تصنع لي شباك، تصنع لي سرير، ها ده اسمه عقد إيه؟ عقد استصناع، غير عقد السلم اللي هو مكيل وموزون، ده مش مصنوع. المكيل والموزون ده يبقى حب ومكيلات وموائع وكده، ها يعني أشياء طبيعية مش موجودة في الوقت ده، هتيجي بعد كده، أنت بتدفع ثمنها دلوقتي للي هيزرع الأرض عشان يقدر يزرع وبتاعه وبعدين يطلع لك. فدي من يعني أجيزت للرفق بالناس، يعني الارتفاق بين الإيه بين الناس، إن المسلم إليه ده ها ينتفع بالمال، والمسلم ها ينتفع برخص الثمن نتيجة للفرق. ما أنا بديله فلوس دلوقتي عشان بخاف إن السلعة تغلى مش كده بعد فترة، والتاني معهوش فلوس دلوقتي فبياخد الفلوس ويبدأ إيه يصرف نفسه، بقى في فايدة للطرفين. عشان كده لازم إن أنا أديله ليه، لازم أديله الفلوس كلها في عشان ينتفع، يبقى هو انتفع وأنا انتفعت بإن أنا أخذت هذه السلع بعد فترة بإيه بثمن متوقع فيه إن الأسواق إيه تزيد في فدي كلها اللي بنتكلم السلام. طب لو فرض إن دي تصنيع شيء، دي تبقى فلوس عشان يصنع إيه، عشان يصنع شيء. فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية اعتبر ان الاستصناع قسم من اقسام السلم، عقود الاستصناع قسم من اقسام الايه السلم، واشترط فيه شروط الايه السلم للنهي عن بيع دين بدين وان تبع ما ليس عندك، والاجماع على انه اللي نقلوا بعضهم على انه لا يجوز بيع الدين بالايه بالدين. فالاستصناع لو انت ما اديتلوش الفلوس، اديته نص الفلوس او جزء او اديته عربون او مقدمه، يبقى لسه في ذمتك باقي الثمن مش كده، وهو في ذمته الايه المبيع، يبقى دخلنا على بيع الدين في الايه في الدين. والقول الاحناف انهم اجازوا، يجوز انك انت تاجل الثمن، يجوز انك انت تدفع مقدمه من الثمن، يجوز انك تقسط الثمن، كل ده جائز ايه جائز عندهم. استدلوا بادله على ان الصحابه صنعوا اشياء، وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع طلب تصنيع خاتم وما شابه ذلك من الادله اللي فيها كلها، لكن في الحقيقة هذه الأدلة فيها تصنيع، لكن ما فيها أنهم أجلوا ثمن المصنع إلى أن انتهى المبيع، وأيضا ليس فيها أنه أعطى الثمن في بداية المبيع. فإن صحت ذلك فهي قابلة للاحتمال، وما كان فيه احتمال سقط به استدلال. وبعدين استدلوا أيضا بالاستحسان وأيضا للحاجة، وإن أن الاستصناع هذه الأشياء من الأمور الحاجية، من الأمور الناس بتحتاجها، تعايز تصنع كذا عايز تصنع كذا، والحاجة تنزل منزلت الايه الضرورة سواء كانت عامة أو ايه أو خاصة. فعلى هذا أجازوا للحاجة التي تنزل منزلت الضرورة أن يدفع ليه أن يدفع جزء من الثمن، أو أن يجعل الثمن عليه أقساط، أو الأيسر للايه الأيسر للناس، من باب ان دي ايه من باب الترخيص لهذا الامر، لانها امور حاجيه تنزل منزله الايه الضرورة. لكن الاحوط في الحقيقه في ذلك انه يدفع راس المال في الايه في المجلس. طبعا وبعضهم قال لخراب زمان من الناس، وانك انت ممكن تدي الفلوس للمصنع ده وبعدين ما يتلاعب بيك وما يعملش الايه المصنع او يعمله بمواصفات مختلفه او كذا، فقالوا اعطيه راس المال في المجلس وخذ منه الضمانات، خذ منه رهن مثلا او ضامن او كفيل، او تلجأ الى الضمانات البنكية المعروفة، ها بحيث انك انت برضو تحفظ ايه تحفظ حقك، وفي نفس الوقت تخرج من ايه من الشبهة، تخرج من الايه من الشبهة. نعم اي نعم، ما هو الايه اجاز هذا وده اجازه البعض بالايه للكذا، لان دي حاجة والضرورة مش عارفين ومصنع والاخراب الزمم وكل الله تنزيل حاجات يعني، لكنها خلاف الايه خلاف الاصل. واحنا عرفنا ان قول الجمهور على ان عقد الاستصناع هو عقد سلم، لكن رغم انهم اقروا ان عقد الاستصناع هو عقد سلف الا انهم اجازوا في هذه الحالة لعموم البلوى والخراب الزمام وكده كده. يعني ايه هتبقى اذا يعني اردت ان تخرج من العهدة بيقين فخذ الضمانات الكافية لك لتأمين حقك وسلم رأس مال الايه رأس مال السلام في مجلس العقد، وإلا فجائز على قول الطائفة اهل العلم اللي اجازوا هذا. نعم أي بأي صورة بقى بأي صورة من الضمانات اللي هي بنكية. طيب كده انتهت المحاضرة 15 إن شاء الله الامتحان لغاية نهاية السلم دون حاشية. يعني أنا قلت حاشية صحيح وكلام كتير، أنت مش مطالب غير بالإيه باللي موجود في الكتاب فقط. بس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لامتحان السيرة، امتحان السيرة هيكون يوم الثلاث، هيكون في الجدول هيكون ايه يوم الثلاث. يوم الثلاث ده هنخليه يوم الاربع عشان هنخلي امتحان بتاع سنة ثالثة ورابعة مع بعض. يعني السيرة هيبقى امتحان بتاع سنة ثالثة ورابعة مع ايه مع بعضه، هيبقى امتحان واحد لثالثة ورابعة. وهو كان الامتحان بتاعكم الثلاث والامتحان بتاع سنة ثالثة الاربع، فعشان هو امتحان واحد بدل يا اما نخليهم هم معاكم الثلاث يا انتم معاهم الاربع، فهنزودكم يوم نخليكم انتم الاربع بس. لا بس الجدول كما هو. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.